الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يا شيخ، تعبت من المعاصي وكلما عزمت على التوبة أرجع من غير علمي مرة أخرى، فما العمل؟ الحمد لله، تب مرة أخرى، وإذا رجعت فتب المرة المليون. هكذا يريدنا الله عز وجل أن نتبع كل ذنب بتوبة صادقة. هذا أمر لا بد منه، فإياك أن يغلبنك الشيطان فأنت في حرب وسجال، ويعني أمور عظيمة مع الشيطان، تكابد النفس والهوى والشيطان والدنيا والشهوات، كل ذلك نحن نكابده، وكلنا أصحاب خطأ، وكلنا أصحاب ذنوب، وكلنا أصحاب تقصير، ولكن إذا وقعنا في الداء فلنبادر بالدواء النافع الناجع وهو التوبة. فلا تستكثر أن تتوب بعد كل ذنب، حتى وإن وقعت في اليوم 1000 مرة فتب في اليوم 1000 مرة. تب إلى الله عز وجل، إياك أن يغلبنك الشيطان. اجعل المرة الأخيرة هي التوبة، لا تجعل المرة الأخيرة هي الذنب، وحاول جاهدا وعازما واستعن بالله عز وجل أن تترك هذا الذنب الذي تفعله وألفته نفسك. حاول أن تنطرح بين يدي الله عز وجل داعيا أن يعينك الله على ترك هذا المحرم. استعن بالله، فإن أعظم ما يستعان به على ترك الذنوب والآثام والمعاصي توفيق الله عز وجل. فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ادعو الله، ابتهل إلى الله، انطرح بين يدي الله، أكثر من دعاء الله، ألح على الله أن يكفيك شر هذا الذنب، وأن يكفيك شر شيطانك وشر نفسك الأمارة بالسوء. استعن بالله، ولا تمل من كثرة الدعاء، ولا تمل من كثرة الإلحاح على الله عز وجل. فلربما دعوة صادقة يعلم الله عز وجل من قلبك فيها الصدق تكون سببا لترك هذا الذنب. فأكثر من التوبة، لا تمل نفسك من التوبة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت فاغفر لي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت فاغفر لي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت فاغفر لي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، قد غفرت لعبدي. اعمل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك. ليس المقصود من هذا الكلام أنه يجيز له شيئا من ذلك، فالله لا يأمر بالفحشاء جل وعلا، ولكن معنى الحديث أنه إذا كانت هذه هي حالتك وهي هجيراك وأمرك الدائم، أنك كلما غلبتك نفسك وغلبك وانتصر عليك شيطانك فوقعت في الذنب، أنك تعقبه توبة صادقة، فإن الله غفور رحيم عز وجل. إذا كان هذا هو ديدنك وهجيراك، مع وجوب مجاهدة النفس على ترك الذنوب والآثام والمعاصي، ولكن إذا وقعت فتب، فاجعل المرة الأخيرة هي التوبة، وسوف تجد بإذن الله أنك انتصرت على الشيطان إذا رأى أنك تفسد عمله الذي يضنيه ويجتهد فيه، أنه كلما أوقعك في الذنب بادرت مباشرة بالتوبة، سوف تجد أن الغلبة لك في الأخير، لأن العاقبة للمتقين. ولكن أصدق في التوبة بين يدي الله عز وجل، وابتهل إلى الله، وانطرح بين يدي الله، واستعن بالله عز وجل، ثم بإخوان الصدق وكتم السر وإخوان الصفا، أخبرهم بما تفعل من هذه المعصية حتى يعينوك على تركها، ويدلوك ويرشدوك ويقووا عزيمتك وهمتك على الترك، إن كان مثلها مما يعني يليق الإخبار به، وإلا فاستر الأمر بينك وبين الله، وابتهل إلى الله، وانطرح بين يدي الله، فالله قادر القدرة الكاملة التامة على أن يقلب قلبك من محبتها إلى بغضها. ومن مزاولتها إلى كراهيتها، والله أعلم.